ثق في كرم الله. إذا مات لك ميت أو مرض لك مريض أو ابتليت في ولد من أولادك ورأسك على الوسادة ولا تدري من أين سيقضى الدين، أنت الآن في كرم الله جل جلاله. لا تيأس من رمح الله، لا تدع على نفسك، لا تقول خلاص هذه هي العقوبة التي أنتظرها على ذنبي. أيضا أقول لك أخر الاستعانة بصديق. يا عجبا لطلب الله لك والتفاتك إلى سواه. قال الله جل جلاله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال الله جل جلاله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله يناديك، يحدوك إليه، يذكرك به، يرسل إليك هذه المذكرات. قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.